بشير الصعب قد حمل التهاني وظن صادق البشرى وغمران بشير الصعب قد حمل التهاني وظن صادق البشرى وغمران فليس لك في بعد هذا وطاب اللقاء وطاب ما شهد فليس لك في بعد هذا وطاب اللقاء وطاب ما شهد مساجلة البلد وهي تشد بأي حال وتغريد يرد مساجلة البلد وهي تشد بأي حال وتغريد يرد على الإيمان والتقوى التقينا لنشهد سنة الهادي المؤيد على الإيمان والتقوى التقينا لنشهد سنة الهادي المؤيد لنشهد سنة الهادي المؤيد بشير الصعب قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغران بشير الصعب قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغران فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب المشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب المشهد ليوم كان في الأيام عيدا وفيه ساعات ترجى وتقصر ليوم كان في الأيام عيدا وفيه ساعات ترجى وتقصر فخير مجالس الأحباب جمع تعطر الصلاة على محمد فخير مجالس الأحباب جمع تعطر الصلاة على محمد تعطر الصلاة على محمد بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغران بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغران فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب المشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب المشهد لقد وفى مع الأحباب عرس وفرحته على الأيام تمتد لقد وفى مع الأحباب عرس وفرحته على الأيام تمتد وكيف الشد لا يحلو بحفل به الأحباب شمج موحد وكيف الشد لا يحلو بحفل به الأحباب شمج موحد به الأحباب شمج موحد بشير السعد قد حمل التهاني وظن صادق البشرى وغرد بشير السعد قد حمل التهاني وظن صادق البشرى وغرد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد يقوم اليوم بالإسلام بيت على الإيمان والتقوى يشيد يقوم اليوم بالإسلام بيت على الإيمان والتقوى يشيد ليغدو في ظلال الدين صرحا منيعا فيه راشدة وأرشاد ليغدو في ظلال الدين صرحا منيعا فيه راشدة وأرشاد منيعا فيه راشدة وأرشاد بشير الصعب قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد وتتلق الحقائق وهي شمس فينكرها ضعيف العين أرمد وتتلق الحقائق وهي شمس فينكرها ضعيف العين أرمد ومن يطلب بغير الدين عزا وسعدا فهو محروم منكر ومن يطلب بغير الدين عزا وسعدا فهو محروم منكر أكد وسعد القدر محروم هناك بشير الصبي قد حمل التهاني وظل صبي البشرى وغرد بشير الصبي قد حمل التهاني وظل صبي البشرى وغرد فليس على القافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد وإن سعادة الدنيا بنهج به الرحمن أكرمنا وأيد وإن سعادة الدنيا بنهج به الرحمن أكرمنا وأيد وصل الله مولانا على من بكل فضيلة كان المسود وصل الله مولانا على من بكل فضيلة كان المسود بكل فضيلة كان المسود بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد على الهادي وأصحاب كرام أسود ظلهم حد المهند على الهادي وأصحاب كرام أسود ظلهم حد المهند وبالزوجين بارك يا إلهي فليس سواك في الحاجات يقصد وبالزوجين بارك يا إلهي فليس سواك في الحاجات يقصد فليس سواك في الحاجات يقصد بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد بشير السعد قد حمل التهاني وغنى صادق البشرى وغرد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد فليس على القوافي بعد هذا وقد طاب اللقاء وطاب مشهد وقد طاب اللقاء وطاب مشهد وقد طاب اللقاء وطاب مشهد.